ما حكم صلة زوجة أبي قد طلقها وهل تجب علي زيارتها علما بأن والدتي حلفت علي يمينا ألا أزورها؟ ماذا أفعل؟ ليس عليك شيء، تطلقها والدك ليس به محرما لك ولا قريبة، إنما هي زوجة أب مطلقة، فإذا كان أمك لا ترضى لا تروح لا تزورها، هي محرم لك، زوجة أبيك التي طلقها أو مات عنها محرم لك، لأن الله قال ولا تنكحوا ما نكح أباكم من النساء، إجماع المسلمين محرم لك. لكن زرتها من باب الإحسان ومن باب تقدير حق والدك هذا حسن، إذا زرتها أو أكرمتها أو وصلتها بالمال هذا من مكارم الأخلاق ومن المعروف، لكن ما دام ذلك يغضب أمك ولا ترضاه أمك فلا تفعل شيء مثل هذا يغضب أمك، ولو وصلتها على طريقة سرية لا تعلمها أمك لا بأس، المقصود لك لا تغضب أمك بهذا الطريق، ولا يلزمك أن تزورها ولا أن تصلها لأنها مهم ليس من الأرحام ولا من الأقارب، وإنما هي مطلقة أب أو قد مات عنها، فالإحسان لها مكارم الأخلاق، ولكن لا تفعل ذلك إذا كان يغضب أمك، وإذا وصلتها خفية من دون علم أمك فلا بأس.